شبكة الصوت الإسلامي تقدم عن صلاة وستسأل عن دنيا وستسأل عن مالك وستسأل عن وقت وستسأل عن الله ماذا قدمت الدنيا أبات نفسي تتوب فما احتياري إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي نجوز أيها المحب أصلح نيتك لله وتذكر أن ما كان لله جل وعلا يبقى وما كان لغير الله جل وعلا يفنى ليكن شعاري وشعارك يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جدل أرواحهم خشعت لله في أدب قلوبهم من جلال الله في وزن نجواهم ربنا جئناك بقلوب طائعة وإن كنا قد عصيناك في خادع الأمل إذا سجى الليل قاموا وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل وكأي من قرية أذكر بها نفسي وأنفسكم هذا عنواننا نرسله إلى قلوبنا الظالمة قلوبنا القاسية التي لطالما غفلت عن مولاها جل وعلا إنها دعوة لأصحاب القلوب دعوة لأصحاب التأمل دعوة لي ولك ولها دعوة لقلوبنا التي غفلت دعوة لأنفسنا التي لطالما ذهبت وغابت دعوة لكل صاحب قلب يريد أن يتذكر ويخشع دعوة لكل من سولت له نفسه فعصى الله تعالى وكأي من قرية قرية ضرب الله جل وعلا خبرها عبرة ونقل عذابها حسرة وكأنه يقول أفأمنوا مكر الله كلنا يسعى إلى الجنة وكلنا يريد رضا الله يا بائعا هذا ببخس معجل، بلى قريبا سوف تعلم. اسمع ما قال الله جل وعلا في كتابه. قال الله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إلى من ضل الطريق، إلى من تاه في صحراء الأمن، إلى من عياه التعب، إلى من أنهكه العطش وأتعبه المشي على أقدام حافيتين في سراديب الظلام، إلى ذلك وإلى تلك لاحت لكم في الأفق آيات ورايات وأسباب للنجاة. نادى المنادي: علي وعليك يا بني اركب معنا. النبي صلى الله عليه وسلم نادانا ولا زال ينادينا. قال الله عز من قائل: لا أسألكم عليه من أجر. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادينا بشفقة ورحمة، ولا زال ينادينا خوفا علينا. وما كان ليكون لولا أنه صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أهلنا. صدق الله جل وعلا عن حال إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه يوم أن قال لأبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبشرك بنداء الله حتى لا تكون كالقرية الظالمة فتكون نسيا منسيا. ناداك ربي نداء كريما: إن رغبت فينا أتيناك، وإن ناديتنا سمعناك، وإن عزمت على قربنا قربناك، إن ذرفت الدمع من أجلنا فيا بشراك. لب النداء وأقبل على الله واستغفر الله، واعلم أن عمرك وإن طال فهو قصير، واعلم أنك وإن سبحت في شهواتك فإنك عائد إلى الله جل وعلا عن طريق. أفلم يكن كل واحد منا يرى أنه عائد إلى الله جل وعلا؟ فكم من حبيب شيعنا، وكم من قريب دفناه، وكم من أم بكيناها، وكم من أب بكيناه، وكم من ابن أو ابنة ودعناهم إلى اللحود المظلمة. هناك بين التراب وبين المدر لا نعلم أهم في خير أم في شر، إلا أننا نحسب أن الله جل وعلا يرحم من تاب إليه وأناب. نداء أنادي فيه نفسي: أقبل على الله جل وعلا واسلك الطريق، تب إلى الله، فقد سبقك إلى الميدان صالح المؤمنين، لعلهم حطوا رحالهم منذ سنين، فتشبه بهم وقلد صنيعهم واغرس نخلة العزائم وانوها بدموع ناد تنعم، واعلم أن الثمار لا تكون إلا بعد العمل. أسرع ولا تتوانى، فالكل مشتاق أن يرى أثرك في المسير إلى الله جل وعلا. أما سمعت أيها الحبيب قول الله جل وعلا في محكم الكتاب: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم أخيتي الغالية يا صاحب الركعة يا صاحب الصيام يا صاحب التلاوة يا خاشعة يا خاضعة يا من أقبلت على الله جل وعلا بقلب صادق وأنت يا من عصيت وأنت يا من عصيت في ظلمات الليل لا يراكم إلا الله ولا يسمعكم إلا الله لا تركنوا لأصحاب السوء لا تكونوا ممن نسوا اللقاء صدقني أيها المحب أيها الغالي سيضعونك ويحطونك ويتولون عنك وينسونك لما لقي بشر الحافي رجلا سكرانا فجعل الرجل يقبل بشرا ويقول يا سيدي يا أبا نصر ولا يدفعه بشر عنه ولما تولى ذرفت عينا بشر بالدموع وقال إنه أحب رجلا على خير توهمه فيه ولعل المحبوب هلك والمحب نجا لعل المحبوب هلك والمحب نجا لا تعلم بأي عمل ستلقى الله جل وعلا يوم القيامة أخي افعل ما تشاء وقل ما تشاء تمنى كيفما تريد تقلب بشهواتك اسمع ما تريد اترك ما تريد كن كيفما تريد العلم لا كما تحب وليس الخبر كالمعاينة قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يا من غرتك دنياك يا مسكين أين المطر العمر وإن طال قصير أنت من تجاسب وأنت في الحفر نازل تكلم ولا تستطيع فالخبر غير ما تريد قال الله جل وعلا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون من أنت أصلك من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة تراب مدلول خاسر فأعزك الله جل وعلا وأحسن إليك وجعلك مرفوع الرأس أسجد لك الملائكة ما غرك من دنياك يا ابن آدم إنك قوي بنفسك وربما قوي بمالك وربما قوي بأصحابك وربما قوي بجسدك وربما قوي بعطائك وربما قوي بسمعتك وربما قوي بشهواتك وربما قوي بسلطانك وربما قوي بأعوانك وربما قوي بشرفك أو حسبك ونسبك آه كأنك ما دريت أنك ستقهر آه كأنك ما دريت أنك محاسب آه وكأنك ما دريت أنك موقوف أما سمعت ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فانتظروا إنا منتظرون ما سمعت النداء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إن تركتنا تركناك وإن أحببتنا أحببناك وإن عدت إلينا قبلناك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله ليس لك من وزن إن كنت مع نفسك وهواك وشيطانك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ يوم القيامة يرى كل واحد منا أعماله، إن كانت خيرا قرب إلى الله، وإن كانت شرا أبعد عن الله جل وعلا. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ واسمع، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا من أحدثت الله، أين حبك في الخلوات؟ يا من أحببت الله، أين حبك في صلاة الفجر؟ يا من أحببت الله، أين حبك في شهواتك؟ يا من أحببت الله، أين حبك وأنت تخونين الله جل وعلا؟ يا غالي، أين ثمنك عند الله؟ أين الأسف على الأعمال؟ أين الندم على الأفعال؟ أما سمعت تبشير الله جل وعلا لك إن كنت من المصلحين المؤمنين؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللهم اجعلنا مع الأولين ولا تجعلنا مع الآخرين. أما كنا مع الذين يسمعون النداء؟ أما كنا مع الذين يصلون على الأموات؟ أما كنا ننهو في دنيانا؟ وصدق الله جل وعلا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر معاصيه، ويتذكر كبائره وخلواته، ويتذكر عصيانه لوالديه، ويتذكر ساعات وساعات لطالما غفل فيها عن مولاه، يتذكر تلك الصلوات التي تركت، يتذكر مواقفا في المعاصي رصدت، يتذكر يوم أن كان مع أصحاب السوء في غفلة عن الله ينادي المنادي فلا يصلون، وينادي منادي الجنائز فلا يعتبرون، لطالما حفروا القبور فما تابوا ولا عادوا، ولطالما شيعوا الأحبة فما استغفروا ولا أناموا. أنت عامل وأنا عامل، لكن الأعمال للخواتيم. حينما اشتقنا إلى الله جل وعلا في جنبات المنازل وفي ظلمات الليل ننادي ربا بصيرا سميعا، نتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قال الله تبارك وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أين الذي اغتر بالدنيا فما يتذكر؟ بك أستجير ومن يجير سواك، أذنبت يا ربي وعادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، أنا قوات يا طانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك فترده وترد صادق توبتي حاشا ماك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمت يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمت وقدمت يدي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك مستسلما مستمسكا بعراك مستمسكا بعراك ما لي وما للأولياء وأنت يا رب الغني وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك وما للأقوياء وأنت يا ربي وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد ملجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عن الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى بغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك اللهم استجب الدعاء أنا وأنت أيها الحبيب وأنت أيتها الغالية بحاجة إلى الله تبارك وتعالى ونخشى أن نكون ممن فاض الله فيهم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين نخشى والله أن نتألم أشد الألم إذا سمعنا قول الله جل وعلا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا إله إلا الله. الموقف بين يدي الله العظيم. يا ابن آدم ستسأل عن عمرك وستسأل عن حياتك وستسأل عن ظلمك وستسأل عن عقوقك وستسأل عن صلاتك وستسأل عن دنياك وستسأل عن مالك وستسأل عن وقتك وستسأل عن الله ماذا قدمت له في الدنيا. الله أكبر. ولو ترى حالنا في عودتنا إلى الله ماذا فعلنا وماذا قلنا وماذا اقترفنا. ولو كشف الستار بين يدي العباد والله ما جلس أحد بين أيدينا. ولو أراد الله جل وعلا وكشف الستار لرأى كل واحد منا أعماله. ولو كان للذنوب روائح لما جلس أحدنا الآخر. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا لكن الأمر سيكشف بين يدي الله تبارك وتعالى. سنوقف أخيا بين يدي الله الملك العدل وسنتذكر ولو ترى المجرمون الذين أصروا على الذنوب العظيمة نابسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرنين بجرمهم يقولون ربا ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سؤال غير مجاب لأنه قد مضى وقت وأوقف الله العباد بين يديه تبارك وتعالى. والله المستعان، لا ندري بماذا نلقى الله، أنلقاه بعمل صالح فيغفر لنا، أم نلقاه بأعمال سيئة فيا ويلهم يا ويلهم ماذا ترك لهم عملهم للمثوب بين يدي الله. يا ويلهم كم كانت الآيات تطرع آذانهم فلا يتدبرون ولا يتوبون ولا يستغفرون. يا ويلهم كم طلبهم ربي جل وعلا لجنة عابدة فأبوا إلا النار. يا ويلهم كم ناداهم الحبيب صلى الله عليه وسلم فما سمعوه ولسان الحال. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا ويلهم ما الذي غرهم في دنياهم. يا ويلهم ما الذي جعلهم ينسون أنهم موقوفون بين يدي الله. ما الذي جعلهم ينطقون بالأعمار والله الذي لا إله غيره. سنموت وسنقسم وسنقبر وندفن وسيبكي علينا الأحبة وسيبكينا الآباء والأمهات ولو علموا ما ينزل من العذاب والملمات لبكوا علينا أبد الدهر. ولو علموا ما أنزل الله من البركات على الصالحين والصالحات لتمنوا أن يبقوا في قبورهم في النعيم حتى يأتي وعد الله جل وعلا وحتى يروا أمر الله تبارك وتعالى. ما الذي جعلهم ينسون اللقاء إذا فتحت أبواب السماء. ما الذي أضلهم. ما الذي أحزن قلوبهم. أحبتي في الله تذكروا قول الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تذكروا قول الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عن حالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يرجعون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لأنهم ضيعوا قول الله جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اسمع يا غالي، يا من ضيعت الصلاة، يا من عقدت والديك، يا من شربت مخدرا أو استعملتها، يا من غفلت عن الله، يا من عصيت الله، يا من تكبرت على الله، يا من لا تصلي، يا من قسى قلبك، يا من ظلمت، يا من استبحت الأعراض، يا من تجاوزت الحدود، يا من تعديت على رب الأرض والسماء، اعلم أن الله جل وعلا لن يغفر إلا لعبد صدق معه فتاب فتاب الله عليه. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا ممن عاد إليك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا ممن قلت فيهم فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم لهم من زلة وخلوة، والله لئن أمر الله السماء على رؤوسهم لتشققت والأرض من تحتهم لتزلزلت. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كم قست القلوب وهي تمتنع عن القرآن. كم قست القلوب وهي ترى الآيات. كم قست القلوب وهي تسمع الصيحة بالويل والدبور والآثام. كم لهم من عيون لطالما جمدت من البكاء من خشية الله. كم لهم من أعين بكت لأجل حبيب وما بكت من أجل الله جل وعلا. كم سالت دموعهم من أجل الدنيا، وربما تعثرت من أجل ركعة ضاعت مع الجماعة. كم لهم من خيانة عظيمة وهم يسمعون قول الله جل وعلا. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا استعد واستعد أيتها الغالية، فما للدنيا بقى. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. استعدوا، فكل مولود سيدفن، وكل حي سيموت، وكل صاحب سيتبرأ من صاحبه، وكل أم ستترك مولودها، وكل أب ربما لعن ابنه بين يدي الله، وربما الابن كذلك، إلا من يسر الله له الهداية. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا رب رحماك بقلوب عصت، يا رب رحماك بمهج غفلت، يا رب رحماك يا رحمن يا كريم يا ذا المن والفضل والعطاء يا ذا الكرم يا ذا الفضل. رحماك رحماك، وأسفاه على ذنوبنا، وأسفاه على مصائبنا، وأسفاه على الأجساد كم تقلبت وكم غفلت، وأسفاه على القلوب ما أقساها، وأسفاه على الرجال بندمهم على الأعمار، وأسفاه على النساء يوم ضيعوا الصلوات وتعظوا بأجسادهم وتمايلوا تمايل الأشجار على الأنغام، وأسفاه على ندم عند الفتيان والفتيات الذين ضلوا عن الله جل وعلا، وأسفاه إذا جاز الصالحات والصالحون الصراط وقد على وجوههم النور، وكسيت الوجوه بالياقوت والمرجان، وزينت المتحجبات بالقلادات من الذهب والفضة ما أحلاهن، وما أغنى النعيم الذي تنعم به إحداهن. صدق الله جل وعلا يوم أن قال عن أهل الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا ليت شعري، ماذا سيقول الكل يوم الحساب؟ ماذا سيقول الجميع بين يدي الله؟ وأسفه على شوق لغير جنة رضوان، وأسفه على الأحزان، وأسفه يوم تبهر السفن من دموع الكفار على العرصات، فهل من مدكر؟ وفخراه على عيون لطالما تذكرت الله فبكت، وفخراه بنفوس لما ناداها المنادي على الصلوات فاستجابت، وفخراه على أولئك القوم الذين قاموا وحجوا وصاموا وتابوا وأنابوا وأقبلوا على الله جل وعلا. فإن الله يبشرهم، قال الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا سعد من سمع النداء فاستجاب ويا سعد من سمع النداء فخر راكعا وأناب. يا سعد من أحسن الوضوء وتفرد بالمنان. يا سعد من ذل ونادى بصوت الذل والانكسار قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يوم اعترفوا يوم انطرحوا يوم استقاموا يوم تأسوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة وفي زمن الألم وفي زمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وسعد من آمن بالله جل وعلا وسعد من سيسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لن يظمأ بعدها أبدا. فاسمع واسمعي قال الله عز من قائل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جاءت الطمأنينة لهم والراحة يوم أن سمعوا قول الله جل وعلا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هدأت قلوبهم يوم تلوا قول العزيز الحكيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثبتت القلوب واستقرت وهدأت النفوس ونزلت فيها الرحمة يوم أن سمعت قول الله جل وعلا في محكم الكتاب فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أجاب الله جل وعلا فاستجاب لهم. أيها الحبيب الغالي في ختام رسالتي أذكر نفسي وأذكرك بعظيم الجزاء إن نحن استجبنا لله تبارك وتعالى فكلنا ذو ذنب وكلنا ذو خطيئة وخيرنا الذي يتوب ويستغفر ويعود إلى الله جل وعلا متذكرا قول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا قد جئنا إليك مذنبين مخطئين، قد جئنا إليك عصاة، وقد جئنا إليك تائبين، وقد جئنا إليك مذكرين ومتذكرين، وقد جئنا إليك مستجيبين، وقد جئنا إليك محبين منيبين. اللهم اغفر ذنوبا أنت تعلمها، اللهم اغفر ذنوبا أنت تعلمها، ولا تؤاخذنا بذنوب أنت تعلمها. اللهم أسبل علينا ذنوب سترك، اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا رحيم يا ذا المن والعطاء يا ذا الجود والكرم يا من يجيب السائلين وتعطي كل أحد منا سؤله لا ينقص من ملكك شيئا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا كريم يا كريم، اللهم إنا نسألك توبة تمحو بها ما سلف من الذنوب والآثام. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجز والدينا عنا خيرا، اللهم اجز والدينا عنا خيرا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا. اللهم إن كانوا والدينا أحياء فاجعلهم يا ربنا من الصالحين ومن القائمين، وإن كانوا والدينا أمواتا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنات ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لزوجاتنا واجزهن عنا خير الجزاء، واغفر لأبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. اللهم اغفر لمن حضر معنا في هذا المجلس وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا المغفرة، واعطنا من عطائك الذي لا ينضب ولا يتغير ولا يزول ولا يحول. اللهم إنا سألناك يا رب العالمين جنة ومغفرة وهداية وثباتا وصلاة.